الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. إن شاء الله تعالى نبدأ اليوم تفسير سورة السجدة من كتاب فتح القدير، وهذه السورة من السور المكية. هذه السورة من السور المكية، والسور المكية كما عرفنا مرارا وتكرارا أنها تتناول قضايا الاعتقاد، الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، والإيمان باليوم الآخر. تتكلم عن الرسالة والرسل، تكلم عن الوحي النازل من السماء. السور المكية توصل وتبين للقلوب الجاحدة والنفوس المنقلبة، تبين لها الحق في ذكر آيات الكون حتى تتفتح قرائحها وبصائرها إلى الحق النازل من عند الله عز وجل. السورة المكية تبين الجزاء والعقاب، الجنة والنار، وهذا ما تتناوله سورتنا اليوم، سورة السجدة. تتناول قضية الوحي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، تتناول قضية الألوهية، قضية البعث والمصير. هذه السورة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في صلاة الفجر يوم الجمعة. وفي الحديث الصحيح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل للسجدة وتبارك الذي بيده الملك. خدنا صورة قبل كده يقرأ الإنسان قبل نومه، حد فاكر صور؟ من يذكر صورا تقرأ قبل النوم غير هذه الصور؟ تفضل يا أخي، تفضل. الإسراء والزمر، إذا نضم ذلك إلى السور التي تقرأ قبل النوم. طبعا في السور التي نقرأ بها عند الاضطجاع لنجمع الكفين وننفث فيهما، اللي هم الإخلاص والمعوذتين. فسبحان الله، يعني يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن قبل نومه، وأن يكون آخر كلامه قبل النوم قراءة القرآن. وهذه من السنن المهجورة التي لا يعمل بها إلا قلة من الناس. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحيي هذه السنة، قراءة هذه السور. كم تأخذ من الوقت قراءة هذه السور؟ الإسراء والزمر والسجدة وتبارك، أكثر إزاي؟ هي يعني هي تأخذ ساعة، ولعلك لو ألفتها واعتدتها تجري على لسانك جريا، فتأخذ النص أو الساعة لربع. فالشاهد أخواني يكون الإنسان حظ من هذا الخير لا يفوته اتباع هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. سورة السجدة سميت السجدة وفيها سجدة، فيها سجدة، وهذه السجدة ظن بعض الناس وحسبوا أنها مقصودة لذاتها في صلاة الفجر، يعني المقصود هو السجدة. ولهذا تجدهم أحيانا يقرؤون أي آيات يكون فيها سجود، يكون فيها سجدة تلاوة. وإذا صلى الإنسان بدون أن يقرأ سورة فيها سجود يقولون الصلاة نقص، انت ما قرأتش بالسجدة. حتى يعتقد بعضهم كما قال ابن القيم ان صلاة الفجر يوم الجمعة الركعة الاولى لها ثلاث سجدات، وهي نفس مفهوم سجدة نفل. هم اعتقدوا انها ثلاثة تتشيل واحدة يا ابو اثنين يبقى نقص، وليس الامر كذلك، وانما المقصود قراءة السجدة. هذا الخطأ الاول. الخطأ الثاني، بعضهم يقرأ موضع السجدة من سورة السجدة، يعني يجي لغاية الآيات اللي فيها السجدة فقط ويقرأها، وهذا ليس مقصودا. إذا السجدة ليست مقصودة لذاتها، مش مقصود قراءة سورة السجدة من جمعة علشان السجدة، لا غلط، علشان سورة السجدة. يذكر علماء بعض الحكم، قال أن فيها خلق آدم وفيها البعث، وخلق آدم كان يوم الجمعة والبعث يكون يوم الجمعة، تناسب أن تقرأ سورة السجدة والإنسان اللتان تتناول أو تتناول هذين القضيتين، خلق آدم والبعث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حروف مقطعة في أوائل بعض السور، علمها عند ربي سبحانه وتعالى، فهو مما استأثر الله عز وجل بعلمه. فكما عرفتم أن القرآن ثلاث آيات لا يعلمها الحمد لله آيات لا يعلمها إلا الله، استأثر الله بعلمه، وهذا من الغيب الذي لا يعلمه الا الله. وآيات يعلمها كل احد، لا يعذر احد بجهالتها، لا يعذر احد بجهالتها. يعني مثلا لو قلنا ما معنى قل هو الله احد يا اخ فلان، لو قال الله اعلم فقد كفر. ليه؟ نحن لا نعرفوش نقول الله اعلم، ما ينفعش انك تعرفش ان الله احد، ما ينفعش انك تعرفش وحدانية الله. مش كده؟ لما اقول لك اقول لك لا ادري نصف العلم، كم اله تعبد دون لا ادري، تبقى كفرت صح؟ تحطوها دي في المسابقات، لا ادري، رجل يقول لا ادري فيكفر. ها؟ ايه هو اللي لا ادري فيكفر؟ صل ايماني واعتقاد. مش كده؟ والقسم الثالث، آيات يعلمها الراسخون في العلم، يبدأ الإنسان يعمل لغة والأحاديث فيفهم تفسيرها. وهذا الذي نحن بصدده حين نقول تفسير القرآن، تقولش ما يعلمه كل أحد، ولا نتكلم فيما لا يعلمه الله، نتكلم فيما إيه؟ فيما يحتاج إلى بيان باللغة أو بيان بالأحاديث أو بيان بأقوال العرب وهكذا. ألف لام ميم حروف مقطعة، ووجدنا أن معظم السور أو كلها تقريبا التي أكثر حروف يأتي بعدها ذكر الكتاب، يأتي بعد ذكر الحروف ذكر الكتاب، سواء بعدها في آية مباشرة أو بعدها في آية أو اثنين، كأنه كما قال شيخ الإسلام يقول العرب هذه الآيات مؤلفة من تلك الحروف التي تعرفونها ولا تستطيعون أن تأتوا بمثلها. فعلا أخوان، فرق كبير بين أن يعمل هذه الحروف البشر وبين أن يتكلم بها رب العالمين. هي الحروف، وهذا إعجاز. فشتان شتان بين تكوين الكلمات وعمل الكلمات والجمل والأساليب من نفس الحروف من الله عز وجل وبين قول البشر. هو كالفارق تماما بين صنعة الله وصنعة البشر في سائر الأشياء. هل صنع الله عز وجل في شجرة أو في دابة تقارنه بصنع سيارة؟ مفيش مقارنة، مفيش مقارنة خالص. فالفارق بينها تماما كالفارق في هذه الصنائع أو المصنوعات. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، ما معنى لا ريب؟ لا شك فيه، لا مرية أنه منزل من رب العالمين. لا ريب فيه من رب العالمين. طيب احنا عايزين بس ناخد وقفة كده لغوية بعد ما خلصنا كده التحفة الآجرومية، عايزين واحد يعرف لنا الجملة دي، دي جملة مفيدة ولا غير مفيدة؟ أولا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، مفيدة ولا غير مفيدة؟ ولا لسه ناقصة في كلام؟ واحد بيقول محتاجة مبتدأ. ايه هو دكتور تامر المبتدا اللي انت عايز تقوله؟ بيقول ان الجملة دي مش مفيدة. ليه مش مفيدة؟ قال لك ان الجملة المفيدة هي دي. اولا جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية، تنزيل ايه في ولا ايه؟ قال لك الجملة المفيدة لازم تشتمل على ركني الجملة المفيدة، المبتدا والخبر، وده مش مبتدا. فهو تامر شايف ان تنزيل دي مش مبتدأ، ان شايف في مبتدأ اخر. ايه هو المبتدأ؟ قال الف لام ميم، يعني الف لام ميم تنزيل. الف لام ميم مبتدأ، يعني الحروف المقطعة هذه تنزيل الكتاب. فهمت كلامه؟ او ان يقدر كلمة هذا، هذا تنزيل الكتاب. واحد تاني ابو محمد صدر مكتوبة تنزيل من رب العالمين. تمام، تنزيل الكتاب من رب العالمين، دي مش جملة مفيدة؟ شيلوا ليه؟ التنزيل من رب العالمين مفيدة ولا مش مفيدة؟ التنزيل مبتدأ أو تنزيل الكتاب مبتدأ، ومن رب العالمين جار ومجرور، شبه الجملة ده ايه؟ خبر، مش كده؟ طيب حد عايز يقول كلام تاني؟ ها مفيش؟ فين الشباب؟ قول يا احمد. مثلا تنزيل الكتاب لا ريب فيه مبتدا وخبر، التنزيل لا ريب فيه، لا شك فيه، لا مرية فيه انه من رب العالمين. يبقى ممكن تنزيل الكتاب مبتدا ولا ريب فيه خبر. معايا يا شباب؟ طيب لو قلنا تنزيل الكتاب ادي المبتدا اهو مضاف اضاف ليه دولت، لا ريب فيه خبر، يبقى من رب العالمين تكملة الكلام، لا ريب فيه من رب العالمين، يعني لا شك فيه انه من ايه؟ من رب العالمين. لكن لو قلنا نال الخبر يبقى لا ريب فيه، على كلامك ابو محمد يبقى لا ريب فيه ربعي، لو كان تنزيل الكتاب مبتدأ ومن رب العالمين خبر، اما لا ريب فيه تبقى ايه؟ تنزيل الكتاب حال كونه لا ريب فيه من رب العالمين. شو ولا ايه؟ تمام؟ وضحت كده الصورة؟ تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، ده في محل نصب حال، مش كده؟ من رب العالمين في محل نصب على الحال ايضا. لو احنا قلنا ان الف لام ميم زي ما قلت من كده هي مبتدا، الف لام ميم تنزيل الكتاب حال كونه لا ريب فيه وحال كونه من ايه؟ من رب العالمين. ومعنى هذا ان تنزيل الكتاب، معنى بقى الآية، ان تنزيل الكتاب المتلو لا ريب فيه ولا شك انه منزل من رب العالمين، ليس بكذب ولا سحر ولا كهانة ولا اساطير الاولين، ولا اساطير الاولين. الف لام الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أن يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أم هذه يا شباب احنا قلنا في أم متصلة وفي أم ايه منقطعة حد فاكر احنا خدنا أم دي من حروف ايه نسيته اللي معاه الأجرمية يفتح يشوف أم دي كانت من حروف ايه نعم تختار أحد الوجهين أكلت فجلا ام جرجيرا مش كده نعم ايوه من حروف العطف تفيد ايه تخيير دية المتصلة لكن ممكن تكون منقطعة زي ايه خدناه متصل ومنقطع قبل كده الا الاستثنائية ممكن تكون متصلة وممكن تكون منقطعة برضك ام دي ممكن تكون متصلة وممكن تكون منقطعة أم المتصل هي بتفيد التخيير اللي شفتوه ده لكن أم هذه هي المنقطعة يعني ايه منقطعة يعني منقطعة عما قبلها مش دي أم دي مش تنزيل الكتاب رايبة فيه أم يقولون افتراه هو تنزيل ولا يقولون افتراه لا أم هنا المنقطع يعني بل أيقولون افتراه تقدر أم المنقطعة بأم وهمزة استفهام يعني بل أيقولون هو مفترا أيقولون افترى بل طيب احنا ما بنتكلمش على الكلام الاول لا احنا بننتقل الى ما هو معتقد الكفار مع الاستفهام الذي يتضمن التقريع والتوبيخ له ام يقولون افترى ولا بيقولوا افترى فاهمين الكلام ازاي بقولها باللغه العاميه كده هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين لا ريب في ذلك ولا بيقولوا افترى الكتاب ولا بيقولوا افترى الكتاب اللي هم مين المشركين طب سيبك من الكلام اللي هقوله دوت خلينا نسمع كده كلام المشركين هم بيقولوا افترى وهذا السؤال مش بنسال عشان نعرف هم قالوا ولا ما قالوش بنسال عشان ايه نوبخهم ام يقولون افترى ولا هم بيقولوا عايزين يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا ام يقولون افترى وما معنى افتراه يا احمد الكذب. الله يكرمك الافتراء يعني الكذب يبقى افتراه ده الفعل بتاعها يعني اختلق كذب وكذب وقال شو ايه افترى كذا يعني اختلق كذا ام يقولون افترى يعني محمد كذب صلى الله عليه وسلم وافترى هذا الكلام يعني اختلقه وافتعله بل وبل حرف ايه قلناها 100 مره حرف اضراب اضرب عن هذا الكلام اعرض عن كلامهم هو حقيق ان يضرب عنه بل هو الحق من ربك هم يقولون افتراه اختلقه من تلقاء نفسه هكذا قالوا وهم متعنتون في ذلك فانكر الله عليهم وقال بل اضرب عن قولهم الباطل انه مفترى بل هو اللي هو ايه الكتاب كان كله على تنزيل الكتاب بل هو الحق من ربك فكذبهم الله سبحانه وتعالى فيما قالوا بل هو الحق من ربك القرآن هو الحق القرآن هو ايه هو الحق هو الحق في ذاته وفي طبيعته هو الحق المطابق لما في الفطرة من الحق الأزلي ما الله سبحانه على فطر الناس وكلمة حق يعني الواقع الموجود بل هو الحق الموافق لفطرهم بل هو الحق الذي نستطيع أن نترجم به هذه القوانين والنواميس التي يسير بها هذا الكون، الصورة اللفظية المعنوية لنواميس الكون، القرآن ينطبق تماما مع آيات الكون، فهو الحق. نحن هنا الحق اللي بيطابق الواقع، طبق الواقع. الحق بما يحققه من اتصال بين البشر الذين اتخذوه من هاجر، وهذا الكون الذي يعيشون فيه يجد فيه قوانينهم ونواميسهم التي يسيرون بها الى ان تقوم الساعة، بل هو الحق لهؤلاء، الحق اللي تستجيب له الفطر حين تفتح قرائحها وعقولها من غير مشقة ولا عنف، الحق الذي لا يتفرق ولا يتعارض ابدا حين يبين منهج الحياة للناس. الحق، القرآن هو الحق، الحق الذي لا يظلم احدا في الدنيا ولا في الآخرة. الحق اللي هو عكسه ايه؟ لا يظلم احدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يظلم قوة ولا نفس ولا طاقة، لا يظلم شيئا من ذلك، بل هو الحق من ربك، من ربك يعني مش من عندك يا محمد، مش مقوله افتراه، لا، بل هو الحق. يبقى ده مدح القرآن في ذاته، من ربك انه نسبته الى الله سبحانه وتعالى وليست الى محمد كما قال صلى الله عليه وسلم. ام يقولون افتراه؟ لا، بل هو الحق، دي رقم واحد. طيب لو مناش كلمه من ربك، بل هو الحق معناه مش افتراء، مش كذب، حق. فهم قالوا افتراء، يبقى عملوا حاجتين. الحاجه الاولى انهم وصفوه بكذب وافتراء، ثانيا انهم نسبوه الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله الامرين، قال بل هو الحق، رقم اثنين من ربك مش منك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هو من عندك انما هو من عند ربك، بل هو الحق من ربك. فكذبهم في دعوى الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل. لتنذر، اللام دي لام يا شباب، لام التعليم، ليه؟ لتنذر قوما. في برده سبحانه وتعالى انزل الكتاب بالحق من عنده سبحانه وتعالى لاجل انذار الناس، اني لكم نذير مبين، لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك. مين هم دول؟ مين اللي ما اتاهم نذير من قبلك؟ طب وهل فعلا العرب ما جالهمش نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش رسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما العرب فلا، منذ اسماعيل عليه السلام اخر حاجة، لا يعرف تاريخ رسولا بين اسماعيل عليه السلام اللي هو جد العرب الاول وبين محمد صلى الله عليه وسلم. العرب اول رسول جالهم بعد اسماعيل عليه السلام هو ابو العرب، كان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا قلنا ابراهيم منه فرعان عليه السلام، اسماعيل واسحاق، اسحاق منه كل الانبياء، انبياء بني اسرائيل، واسماعيل هذا الفرع المنيف لم يكن منه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. واضح شباب؟ لتنذر قوما، كفار قريش كانوا امة، كان امية لم يأتيهم رسول، وقيل قريش خاصة وقيل العرب عامة، لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل. سين سؤال، تنذر هذه فعل لازم ولا متعدي؟ ها، يعني ايه متعدي؟ يحتاج الى مفعول به. طب متعدي المفعول ولا المفعولين؟ قول جملة كده فيها انذر. مين يقول لنا جملة فيها انذر؟ قول ابو سيف. انذر المعلم الطالب العقاب. انذر المعلم، انذر المعلم الطالب العقابة. يبقى منصور بينصب كم مفعول؟ يبقى متعدي المفعولين. طيب هنا لتنذر، ادي الفعل اهو، مين الفاعل؟ انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتنذر قوما، ده مفعول به اول، فين المفعول به ثاني؟ محذوف. فاصل الجملة لتنذر قوما العقابة، وصلت؟ لكن وضحتها كلمة تنذر، ادم في نذارة يبقى عقاب عذاب كده. لتنذر قوما ما اتاهم، ما اتاهم، ما دي ما ليه؟ نافية، ما اتاهم من نذير من قبل. طب في ناس قالت ما دي الموصولة صدقوا. يبقى معنى الجملة ايه؟ حد يقول لنا كده. لتنذر قوم ما بمعنى الذي؟ لتنذر قوما الذي اتاهم من نذير من قبل. جدع الله يفتح عليك. هو جاب المفعول الثاني. يبقى نقول ثاني كده لتنذر قوما العقاب الذي اتاهم من نذير من قبل. وصلت؟ مش معايا يا عم خالد لفت معاك. لتنذر قوما، احنا قلنا تنذر بتنصب مفعولين، تنذر قوما العقاب، انذر الاستاذ التلاميذ العقابة، ففي العقاب هنا محذوفة. طب نرجعها تاني، لتنذر قوما العقابة، ماشي. ما هذه؟ ممكن تكون نافية، ممكن تكون بمعنى الذي. طب نكرر الجملة كده بقى، لتنذر قوما العقاب الذي اتاهم من نذير من قبل، يعني تخوفهم من العقاب اللي جه للامم السابقة مع النذر السابق. وهذا طبعا تفسير ضعيف جدا. ليه؟ لو مش بنذرهم العقاب، بنذروا العقاب اللي ينزل بيهم هم، مش كده ليه؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك. المرد عليه القوم هو في اهل الفتره كلها ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لعلهم يهتدون. يبقى لتنذر قوما ليها كم تفسير؟ ليها ثلاث تفسير. التفسير الاول قريش، التفسير الثاني العرب كلها، التفسير الثالث القوم اللي هم اهل الفتره. تنذر قوما اللي هم من يوم ما نزل عيسى الى الان ما نزل لهم رسول، ها؟ اهل الفترة، بسموهم اهل الفترة، تمام. وهذا والله اعلم هو الصواب. لتنذر قوما، لانه كان نذيرا لكل هؤلاء، ما اتاهم من نذير بعد عيسى عليه السلام، اي في القوم اللي في اهل الفترة، لعلهم يهتدون، ها؟ رجاء ان يهتدوا او كي يهتدوا. يبقى اللام دي لام ايه ثاني؟ لتنذر للهداية، لتنذر للهداية، لعلهم يهتدون. علم بذلك أن الإنسان يهتدي حين يسمع النذارة. تنذر ليهتدوا، تنذر لعلهم يهتدون. فعلم بذلك أن أولئك الذين يقولون نعبد الله بالرجاء وحده، احنا بنعبده عشان بنحبه بس، ما بيخافوش زي بيقول لك رابع العدوية ومش عارف ايه، ينسب اليها هذا الكلام، الله اعلم بصحته. قالت او لم تقله، هذا الكلام غير صحيح، فان الانبياء والرسل اعلى الناس كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، ويدعون الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا. واضح؟ فمسألة لتنذر لعلهم يهتدون، فعلم ان النذارة سبب للهداية كما ان الترغيب سبب للهدايه. ولهذا كان هناك ترغيب وترهيب، كما قال ابن القيم رحمه الله، فهما جناح طير لا يصل الانسان في سيره الى الله اليه سبحانه الا بهما. ام يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نجيب السورة من الأول. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لما قال سبحانه تنذر قوما أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك، فعرفهم بهذا الرب، فقال سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله الذي خلق السماوات والأرض. احنا الآية دي ممكن ما تحركناش قوي رغم انها آية محركة للقلوب وبشدة. هؤلاء المؤسسون او هؤلاء المؤسسون المرتابون الذين لا يزال الشيطان يتلاعب بها. قل لهم الله أفي الله شك؟ الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما. الحقيقه الوحيده يا اخواني اللي لا يشك فيها عاقل لا يشك فيها عاقل الا ان يكون صاحب هوى يبقى هواء اللي بيصرفه. من خلق السماوات والأرض؟ من خلق السماوات والأرض؟ ما تدرون؟ ولماذا لا تنطقون؟ الله الذي خلق السماوات والأرض. من خلق ما بين السماء والأرض من هواء وماء وزروع ونباتات وحيوانات وجمادات؟ من؟ ليس إلا الله. ما ادعى أحد من الخلق شيئا من ذلك. فاحنا عشان مسلمين طيب احنا عايزين غير مسلمين يتكلموا. مين اللي خلق السماوات؟ مين اللي خلق الارض؟ مين اللي خلق ما بين السماء والارض؟ يقفون مبهوتين حقيقة. ما يعني مش كالشمس ده الشمس واحدة من الاجزاء ده كل شيء فيها بيمضي. ولهذا قال ابراهيم أفي الله شك فاطر السماوات والارض؟ ده موضوع ما بيتشكش فيه ده موضوع محدش ادعى. فاللي بيتكلم في الموضوع ده بيتكلم خلاص هنتكلم فيه بقى. اذا كنا احنا في اي حاجه بنقول الدليل. طب اذا كان كل شيء بينطق كل شيء بينطق وما احد ادعاه. تعرف لو واحد طلع او دوله قالت احنا اللي خلقنا السماء واحنا اللي خلقنا الارض الا ما في على مر التاريخ ما فيش دوله يعني العتاه والظالمون اللي نحفوا الصخور وفعلوا ما حدش قال احنا خلقنا السماء والارض. تخيلوا. فبقيت هذه الحقيقة التي لا مرية فيها. وده من رحمة الله عز وجل أنه جعل الأدلة عليه لا تحتمل لا تحتمل شك ولا تحتمل يقينية يقينية. الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش شك خالص الله الذي خلق السماوات والأرض. ولازم أولاد نعرف أولادنا كده الله الذي خلق السماوات والأرض ويعيش المعنى ده ان هذا الخير الذي هو فيه وهذا النعيم وهذا الملكوت الله خالقه. المعنى ده لو لامس القلب لا يجب العبد السبيل الا سبيل العبوديه لله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والارض. يعني احنا من كثر الف هذه الحقيقه صارت عليها صدى. لا لازم نحييها. وهو ده قول الصحابه تعالى وبنا نؤمن ساعه. نجدد هذا الايمان نحيي هذا الايمان في القلب. الله الذي خلق السماوات والارض. لازم كل ما تقراها تكون جديده في قلبك. الله الذي اوجد وابدع السماوات والارض انشاهما على غير مثال سابق. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. ما هو المشركون يعبدوا الهه كثيره تمام. بل هو الحق من ربك. اي رب؟ احنا ارباب عندنا كثير. الرب اللي هو مين؟ الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما. فجاءت الايه عشان تقطع هذا الامر. في قلوبهم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. تبين لهم عظيمة قدرة الله وعظيمة صنع حتى يسمعوا القرآن ويتأملوه. ودايما تلاقي آيات القرآن تربط لك بين الكتاب والخلق من أول آية، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا كنت تشاهد الخلق وما فيه من القوة والإحكام ما يدل على علم الله وحكمة الله، يبقى اللي أحكم الكون كله مش هيحكم مخلوق زينا بكتاب. فإحكام الخلق يدل على إحكام الكتاب، وبيان علم الله في الخلق يدل على علم الله في الكتاب. بل لو كانت المسألة بعقول البشر فيها نسبة وتناسب يبقى العلم بالكتاب أعظم. اللي علم هذا الشيء العظيم وأدار هذا الكون الهائل يبقى إدارة هذا الشيء اليسير إيه؟ أهون. لما أقول لك واحد بيدير أكبر الشركات على مستوى العالم وفروحها في العالم ونيجي نقول له عايزينك تديرنا الله يكرمك المصنع ده، يبقى مسألة هينة جدا. شو يقول إيه؟ ده واحد بيدير شركات العالم في هذا المجال، تيجي تقول له خد مصنع في مجموعة الشركات مؤسسة مؤسسات، لا أكيد هيديره على خير ما يرام. ولله المثل الأعلى، وإن كان كله على الله هين ولكن رحمة الله بخطبنا بمقاييس العقول اللي عندنا إحنا. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. عايزين نتكلم بالتفصيل عن قصة ستة أيام، ولكن وصلنا تأخرها وإحنا هنأخرها معاه. ثم استوى على العرش. قال الحسن من الأيام هنا هي من أيام الدنيا، وقيل مقدار اليوم 1000 سنة من سنين الدنيا أو من سنين الدنيا، تمام. وعلى هذا فالمراد بالأيام هنا هي من أيام الآخرة من أيام الدنيا. تفسيرات: في ستة أيام، أيام من بدعتنا إحنا ولا أيام من أيام الآخرة اللي هو اليوم بألف سنة؟ قولان لأهل العلم، والمشهور الأول طبعا. ثم استوى على العرش، وليس ثم للترتيب أو للترفيه، مش هو ده القضية الآن. قضية منازعة هؤلاء في قولهم استوى على العرش ليس معناها استوى، لا استوى يعني استوى. الله أنزله القرآن العربي لنفهمه، فلما نؤول أو نفوض أو لماذا استوى؟ سبحانه وتعالى الاستواء معلوم، لكن كيف استوى هذا هو المجهول، هذا الذي نكر علمه الله سبحانه. فالله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف، فنؤمن بما أخبرنا به ونقف على ما أخبرنا به. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ما معنى الولي؟ ما معنى ولي؟ لا ولي غير والي. الولي يعني ها أحمد تعرف النصير المحب المؤيد، فلان يوالي فلان، مش كده؟ ليس ما لكم من دونه من ولي يعني يواليكم ويرد عنكم هذا العذاب، ولا شفيع. ايه الفرق هنا بين الولي والشفيع؟ تعرف يا احمد افتح؟ مش عارف. ايه احمد تعرف؟ ابو طالب. ايه الفرق بين الولي والشفيع؟ يعني ما لهم ولي وما لهم شفيع. تمام. والشفيع مش هيعيده ينصر، ولكن يروح يكلم له اللي عنده المصلحة. فاهمين ازاي الموضوع؟ مش هيخلص، لا انا هخلصهولك ازاي؟ حاجة من اثنين، يروح انا ليا نصرة وليا قدرة وهو يقول زي ما هو عايزك ما يعمل لك الموضوع ده، واما هروح اشفع عنده. لا لهم ولاية ولا لهم شفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى رجع الأمر إلى من؟ إلى الله. وهو ده مفهوم الإيمان، وهو مفهوم التوكل، أنك ترد الأمور كلها إلى الله. ما في ولي ولا في شفيع ولا نصير. يبقى لا ملجأ منه إلا إليه. هو الولي وهو النصير سبحانه وتعالى. ما لكم من دونه يعني من غيره، من دون الله، وقيل من دونه يعني من دون عذابه، من ولي ولا شفيع. أفلا تتذكرون؟ تذكر، تدبر، تفكر، اسمعون هذه المواعظ، سمع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا بها. أفلا تتذكرون؟ إذا ينبغي على العاقل دائما تأتي هكذا، تفكرون، تعقلون، فكر بعقلك حتى تدبر وتتذكر. أفلا تتذكرون؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. هو الذي خلق، الله الذي خلق وهو الذي يدبر هذه المخلوقات، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هذه الآية فيها عظمة. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وانت واحد من المخلوقات دي في وسط المخلوقات، وخلي بالك انت في الأرض مخلوق ضعيف وحدك كده، والأمر نازل من فوق من عندك، فتدبير أمورك نازل من السماء، مستحضر العظمة. فهذه أو هذا المعنى وهذه الصورة استحضرها الإنسان لعرف معنى الإحسان وعرف ربنا سبحانه وتعالى. استحضر انك عبد مخلوق ضعيف في الارض، والمراسيم والاوامر والتدابير نزل عليك من سيدك من سيدك من فوق من علي من السماء الى الارض، اللي انت مش باين منها، اللي انت شيء حقير صغير بالنسبة الى ما في الارض من مخلوقات هائلة. يدبر الامر من السماء الى الارض، يدبر الأمر يعني يحكم بقضائه وقدره من السماء إلى الأرض، ينزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بينهن يعني فوق السماوات إلى هذه السماوات، بينهن يعني لدي ودي ودي ودي ودي أوامره لكل ما بين هذه السماوات والأرض نازل. ده مش بيحكم في امرك فقط بما نزل اليك من الكتاب تنزيل الكتاب، لا لا لا لا، ده اوامر لكل الحشرات ولكل الدواب ولكل الاشجار وللمياه وللهواء ولما لا تعلم ويخلق ما لا تعلمون. ده كله على الارض. امال ايه اللي في الاراضي السابعة او الاراضي السبع او الاراضين السبع والسماوات السبع؟ ملك هائل، ملكوت عظيم. فعل واستشعر العبد هذا الضعف بين يدي الملك العزيز الجبار لا يملك الا ان يسجد له خاشعا. يدبر الامر من السماء الى الارض. يقول المصنف رحمه الله: ومسافة ما بين السماء الدنيا والارض التي تحتها نزولا وطلوعا الف سنة من ايام الدنيا. بعض المفاهيم اللي فهموها من الآية. وقيل المراد بالامور اللي يدبر الامر المامور به من الاعمال، يعني ينزله مدبرا من السماء الى الارض. الامر اللي نزل لك نزل بتدبيره، ايه اللي وراه وايه اللي هيترتب عليه، هو نزل لك مدبر. يدبر الامر من السماء الى الارض، فنزل لك الامر المدبر المحكم لكل هذا ما بين السماء والارض. يدبر الامر من السماء الارض. وقيل يدبر امر الدنيا باسباب سماوية من الملائكة وغيرها نازلة احكامها واثارها الى الارض. بمعنى ثاني يعني ينزل الملائكة، وقيل ينزل الوحي مع جبريل، كل ديت من التدبير. وقيل العرش موضع التدبير كما ان ما دون العرش موضع التفصيل. كلام جميل. ما فوق العرش الرحمن على العرش استوى يدبر الامر، وليتين يورى بعض، وكل ما دون العرش هو تفصيل ما دبره سبحانه وتعالى، تفصيل ما دبره سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ثم استوى على العرش يدبر الامر. في سورة الرعد. ثم استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات سبحانه وتعالى. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. إذا ما دونه موضع إيه؟ التصرف. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إيه اللي يرجع إليه يا أخ أسامة؟ الأمر. الأمر. ثم يرجع إليه ذلك الأمر ويعود هذا التدبير إليه سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني من أيام الإيه؟ هنا أكثر من 15 تفسير للجزئية دي. إنها نصحة صحيحه تنمين. طيب قال التفسير الاول المراد انه باعتبار مسافة النزول من السماء والطلوع من الارض. اذا يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون. يعني الامر ينزل ويطلع في 1000 سنة. لا بس ده الاوامر كثيرة. فاهمين ازاي؟ امر بالاحياء وامر بالاماتة وامر بالرزق وامر بكذا وامر بكذا وامر بكذا. فكل امر خذ 1000 سنة طالع 1000 سنة نازل. هنعرف. اسمع تفسير البعض. قيل ان المراد انه يعرج اليه يوم القيامة الذي مقداره 1000 سنة من ايام الدنيا. وذلك حين ينقطع امر الدنيا ويموت من فيها. قال لك لا. سيعرج اليه في يوم كان مقداره يوم القيامة اللي مقداره 1000 سنة. فيعرج اليه في ذلك اليوم. يعني تصعد كل الايه بقى؟ كل هذه التي المقادير. وقيل هي اخبار اهل الارض تصعد اليه مع من يرسله اليها من الملائكة. وقيل انه او انه يثبت ذلك عنده هو الملك. ويكتب في صحف ملائكته ما عمله اهل الارض ثم في كل وقت من الاوقات الى ان تبلغ مدة الدنيا اخر. معناها كل ده بيكتب بيكتب بيكتب بيكتب. وبعد كده لما يجي اليوم اللي مقداره 1000 سنة تصعد ايه؟ كل هذه المقادير اللي هي اصلا من تدبير رب العالمين. اذا يدبر الامر من السماء الى الارض. تفاصيل التدبير هتحصل في ايام الدنيا كلها. ثم تصعد كلها في يوم كان مقداره 1000 سنة. وقيل معنى يعرج اليه يعني يثبت في علمه موجودا بالفعل. وده مخالف طبعا لظاهر النص. وقيل يدبر امر الحوادث اليومية باثباتها في اللوح المحفوظ فتنزل بها الملائكة. ثم تعرج اليه في زمان هو ك1000 سنة من ايام الدنيا. تأخذ 1000 سنة. وقيل يقضي قضاء 1000 سنة فتنزل به الملائكة ثم تعرج بعد 1000 للألف الأخرى. هذا تفسير آخر مختلف تماما. يقول لك كل 1000 سنة. يبقى كأنه كل 1000 سنة بتنزل الأوامر مع الملائكة وتصعد في 1000 سنة. الألف اللي بعدها الألف اللي بعدها الألف اللي بعدها. متخيلين ازاي؟ فكأنه في كل وقت في أوامر نزلة وأوامر طلعة. هذه نزلة دي في 1000 سنة وكل الثانية طلعة في نفس 1000 سنة. يبقى دي 1000 سنة. لما تفسير وقيل ان الاعمال التي هي طاعات يدبرها وينزل بها الملائكة ثم لا يعرج اليه منها الا الخالص بعد مدة متطاولة لقلة المخلصين من عباد. ده معنى بقى يعني نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المخلصين. يقول لك الاخلاص قلة فهي بيجمع القليل القليل القليل القليل ده خلال 1000 سنة ثم يعرج. هذا قول لكن لا دليل عليه برضه. لا دليل. مين اللي قال ده خاص باعمال الطائعين؟ تقصد لا يحتاج الى دليل. الضمير في يعرج يعود الى الملك وان لم يجري له ذكر كما قال تعرج الملائكة والروح اليه. وقيل يدبر امر الشمس. ومين قال ان هي الشمس خاصة؟ يعني انا عايز اقول ان في تفاسير بعيدة فنعرض عنها ان شاء الله تعالى. ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 50000 سنة. يبقى قصة انها تعرج 1000 سنة. في 1000 سنة ده موضوع. لكن عايزين نعرف بقى دلوقتي الموضوع الثاني ان الآية دي استشكلت مع آية اخرى اللي هي آية سورة المعارج. تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50000 سنة. هتتعارض على تفسير من فسر ثم تعرج إليه في يوم إنهما هتعرج إليه يوم القيامة. لكن حشوفنا أن في تفسير أن دي مش يوم القيامة، أنها تعرج في أيام الدنيا، دي بألف سنة وتطلع في ألف سنة في أيام الدنيا، مش كده؟ مش لسه دي التفسير. لكن اللي قالوا بقى تعرج إليه، تعرج إليه يوم القيامة، يبقى عندهم إشكال في الآية دي، تتعارض في ظاهرها مع قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والمستشرقين يصطاد، تعالى امسك، شايف في القرآن تناقض، ها في مرة قال يوم القيامة كألف سنة ومرة قال يوم القيامة كخمسين ألف سنة، والمغفلون والحمقى يطبلون ويستصرخون لأنهم مش فاهمين حاجة. أولا نقول ما قال ابن عباس، هما يومان ذكرهما الله في كتابه لا علم لنا به. يلا مع السلامة ومن هنا صحيح تكلم فيه ده اللي بيتكلم رب العالمين، انتوا اللي بتفهموش وبيخاطبكم باشياء يسيرة على قد فهمكم. هم يومين، يوم 1000 سنة ويوم 50,000 سنة. امتى اليومين؟ لا علم لنا. قلتوا كانوا تعرفوا اصلا أيام القيامة كيف حالها وكيف شأنها؟ وده انا شايف انه امثل رد. ليه؟ لانه بنكر علم الغيبيات الى الله سبحانه وتعالى. ولكن للعلماء في ذلك اقوال اخرى. قيل ان يوم القيامة مقداره 1000 سنة، مقداره 1000 سنة من ايام الدنيا، ولكنه باعتبار صعوبته وشدة اهواله على الكفار ك50,000 سنة. زي ما قال سبحانه وتعالى انهم يرونه بعيدا ونراه، ده بعيد بالنسبة لهم هم. انت تيجي اليوم ده يمر يوم تقول يا اليوم النهاردة طويل، هو مش طويل ولا حاجة، هو 24 ساعة زي ما هو. لكن انت من كتر الاحداث السيئة اللي عمالة تمر انت حاسس ان اليوم كأنه سنة، ده موضوع سنة. فهو عند اقوام 1000 سنة وعند اخرين كأنه 50,000 سنة، هذا قول. فالعرب تصف كثيرا يوم المكروه بالطول كما تصف يوم السرور بالقصر. مش كده؟ تقول لزوجتك اللي بقى معيش سنة بقى 20 سنة كأنهم يوم، تقصد ايه؟ انها ايام سعيدة. مش كده؟ مش كده؟ ده انت يومك بسنة يبقى معناها انها ايام تقيلة. مش كده؟ هذا معروف عند العرب في حال. فهذا ليس من تأويل الكتاب بمعنى ان احنا حدنا عن المعنى، لا. الامر الثاني ان يوم القيامة فيه ايام، ده تفسير تاني العلماء قالوا يوم القيامة فيه ايام، منها ما مقداره 1000 سنة ومنها ما مقداره 50,000 سنة. يجمعوا بين قولين، ايه المشكلة؟ متقسم اليوم لجزئين، جزء منه 1000 وجزء منه 50,000 سنة. ايه الاشكال يعني؟ احنا عايزين نوصل في النهاية ان قول رب العالمين لا ريب فيه، لا ريب فيه من رب العالمين. وقيل هي اوقات مختلفة، يعذب الكافر بنوع من انواع العذاب 1000 سنة ثم ينقل الى نوع اخر فيعذب به 50,000 سنة. وقيل مواقف القيامة 50 موقفا، 50 موقف، كل موقف 1000 سنة. فيكون معنى يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة أنه يعرج إليه في وقت من تلك الأوقات. لكن 50,000 سنة يعني مجموع إيه؟ الأوقات كلها. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قيل المسافة من الأرض، ده بقى تفسير تاني، المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى الذي هي مقام جبريل، والمراد أنه يسير جبريل ويمنعه من الملائكة في ذلك المقام إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة في مقدار يوم واحد من أيام الدنيا. وأراد بقوله في يوم كان مقداره 1000 سنة المسافة بين الأرض وبين السماء الدنيا هبوطا وصعودا. شايفين التفسير ده؟ بيبقى الزمان بالنسبه للمسافه اللي بتعرض فيها الملائكه، فاذا كانت هتعرض من الارض الى سماء الدنيا يخدمهم 1000 سنة، واذا كان من الارض الى سدره المنتهى يبقى 50,000 سنة. كلها اقوال محتمله لغه، يعني كلغه صحيحه، لكن ما هو الامر الواقع؟ علمه عند ربي. أمور غيبية. لكن في نهاية ما قال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه. ففي حديث عبد الله بن المويت قال دخلت، حديث عند عبد الرزاق سعيد بن منصور قال دخلت على عبد الله بن عباس انا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان، فقال له ابن فيروز يا ابن عباس او يا ابا عباس، ما هو ينفع عبد الله بن عباس نقول له ابو عباس؟ فدي مش حكاية عند الريفيين مننا، لا حتى في اللغة مش كده؟ قوله ده الرجل بيسأل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. فكأن ابن عباس اتهمه، يعني اتهم شك في مين؟ في إيمان مين؟ ابن فيروز اللي هو يبقى مين؟ مولى عثمان ابن عباس اتهم. فالذي يسأل مثل هذه الأسئلة متهم، متهم. المؤمن لا طبعا هذه صح ودولة من ذكرنا عز وجل، انا مش فاهم، انا مش متخيل يكون الزاد 1000 ويكون 50000. فبيعود على نفسه هو، ده المؤمن مش بيعود على ربه. ما هو معنى انه بدأ يحصل عنده شكوك يبقى عاد على ربه بالايه؟ بالشك. عاد على ربي بالشك. يعني اديك مثال، اجي انا اقول لك انا اديت الاخ بلال امس يا اخي 10000 جنيه، وجيت في موقف ثالث لك وانا كنت اديت بلال امس 20000 جنيه. في اتنين من الناس، واحد يقول لك الشيخ كذاب. ليه يا عم كذاب؟ قال لك مرة قال 1000 ومرة قال 20000. واحد تاني يقول اكيد في حاجة، الشيخ ما بيكذبش، اكيد مرة اداله 1000 ومرة اداله 20، اكيد يقصد العشرة مرة اداله 10 ومرة اداله 20، اكيد العشرة الاولى كان علشان موضوع والعشرين عشان موضوع تاني، اكيد هم 30000. تعمل ازاي ده كله؟ لانه اساء، اكيد انا سمعت غلط، اكيد انا ما فهمتش، بيعود على نفسه هو. طيب الاول خلي بالكم اكثر ايمانا بالشيخ ولا الثاني؟ الثاني. شو ليه؟ فكلما ازداد ايمانك بربك، ولا اصدق لله المثل الاعلى، طبعا انا بتكلم على بشر في بشر، ولا اصدق من الله قيلا ولا اصدق من الله حديثا. فكما قال ابن عباس هما يومان، فقال له كانه اتهم ما يوم كان مقداره 50000 سنة. الرجل لسه هيسال، قلت تعرض الملائكه والروح يدبر الامر من السماء ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة فيما تعدون. فالاصح ابن عباس فقال له ما يوم كان مقداره 50000 سنة. فالراجل جايب له الايه اللي فيها 1000 سنة. فابن عباس بيساله بيقول له طب ايه رايك في اليوم اللي مقداره 50000؟ قال انما سالتك لتخبرني، انا بسالك عشان تقول لي تقول تسالني انت. فقال هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله اعلم بهما، واكره ان اقول في كتاب الله ما لا اعلم. لو تقول معناه ايه؟ قوم روح يلا، انت متهم في طريق تفكير واضح. فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست طويل، بقى حديث طويل. ذلك عالم الغيب والشهاده، ذلك المتصف بتلك الاوصاف، الله الذي خلق السماوات والارض يدبر الامر من السماء والارض، ذلك الموصوف بهذه الاوصاف عالم الغيب والشهاده، العالم بما غاب عن الخلق وما حضرهم. وهذا الكلام فيه تهديد، لما اقول لك كده يا اخي فلان الله يعلم الغيب والشهاده، يبقى انا بهددك. شغل ايه؟ في امور ليك كده بينك في السر وبينك بربنا، الله يعلم الغيب والشهاده، هذا تهديد. عالم الغيب والشهادة، العزيز القاهر الغالب الرحيم بعباده، العزيز الرحيم، تخويف وترغيب، مش كده؟ نذارة ودي ترغيب. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة يذكر الآيات العلوية خلق التدبير، ثم ذكر الخلق دون ذلك فقال الذي أحسن كل شيء خلقه، وفي قراءة الذي أحسن كل شيء خلقه. ثاني عشان تشوفوا لي الفرق بين المعنيين، الذي أحسن كل شيء خلقه والذي أحسن كل شيء خلقه، في فرق ولا زي بعض؟ نعتبرهم مترادفين وخلاص ولا في حد يفرق بالمعنى؟ ايه الفرق؟ تفضل. مش فاهم. قول يا احسن كل شيء خلقه خلقه لك، فهو احسن كل شيء اي شيء خلقه الله فخلقه صوره في احسن صوره. طيب وخلقه احسن كل شيء خلقه يعني احسن ايوه ده انا عايز اسمعه. هو اختلف في الاعراب لكن المؤدى واحد، المؤدى واحد، احسن كل شيء خلقه. مين يعرف كلمه خلقه؟ ماشي، خلق فعل ماضي وهو الضمير مستتر والهاء مفعول به، الجمله دي في محل ايه؟ احسن كل شيء. واحد يقول لي بدل احسن كل شيء خلقه، ها كل من كل. طيب وانت عايز تقول ايه؟ نعم لا لا، ها بيسموه عطف بيان، قلت لكم عدوها دلوقتي، سموه عطف ايه؟ احسن كل شيء بيانه ايه؟ خلقه، بيانه ايه؟ خلقه. وكنا قلنا حاجة مثل هيكون بدل هيكون نعم، فاكرين الكلام دوت؟ اه. طيب خلقه احسن كل شيء خلقه، فاكرين ولا طبعا كتاب بدل اشتمال؟ احسن كل شيء خلقه سموه بدل اشتمال، فاهمين ازاي؟ طيب يبقى هي في المعنى واحد، في المعنى واحد، الذي احسن كل شيء، تمام. يا ترى ده نعت لشيء، الشيء اللي نعت انه خلقه يبقى في محل جر، خلاص. ويجوز ان تكون صفة للمضاف فيكون في محل نص خلقه. واما على القراءة الثانية هي خلقه بدل خلقه، ففي نصبه اوجه، الاول ان يكون بدلا من كل شيء يسمى بدل اشتمال، والضمير عائد الى كل شيء، وهذا هو المشهور عند النحاة. الثاني انه بدل كل من كل، احسن كل شيء خلقه، خلقه احسن ما من شيء الا هو مخلوق على ما تقضيه، فكل المخلوقات حسنة، كل المخلوقات حسنة. اعطى كل شيء خلقه اي الذي خصه به، اعطى كل شيء خلقه، ده معنى احسن. يعني اعطى، يعني ايه رأيكم؟ هل شكل الحمار حسن؟ هل شكل الثعبان حسن؟ هل نقارن بين حسن الانسان وحسن هذه الحشرات او الدواب؟ انما حسنها فيما خلقت له، حسنها فيما ايه؟ فيما خلقت له. الرجل خلق علشان يكون رجلا، والمرأة خلقت لتكون انثى، فهتقارن بين فلان وفلان مين اجمل؟ لا طبعا النساء اجمل من الرجال على وجه العموم، مفيهاش مقارنة، لكن دي حسنة الخلق كامرأة، وهذا حسن الخلق كرجل، مش كده ولا ايه؟ لما الاقي كف عريض كده، يا ترى الكف العريض احسن ولا الكف المسمسم المنمم الرفيع؟ للنساء الرفيع النحيف، لكن للرجال الغليظ، فاهمين ازاي؟ وهكذا. الذي احسن كل شيء خلقه، يعني اعطى كل شيء خلقه الذي خصه به. وقيل على تضمينه معنى الهم، يعني الهم خلقه كل شيء مما يحتاجون اليه. ومعنى الآية أنه أتقن وأحكم خلق مخلوقات، فبعض المخلوقات وإن لم تكن حسنة في نفسها فهي متقنة محكمة. فتكون هذه الآية معناها كمعنى الآية أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه الذي يليق به، أي لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة، وخلق لا البهيمة على خلق الإنسان. وقيل هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى أن أحسن خلق كل شيء حسن، يعني خلق كل شيء حسن. أحسن كل شيء خلقه ثم هذا. نعم. وبدأ خلق الإنسان من طين. مين الإنسان دوت؟ آدم عليه السلام. خلاص. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله. ما معنى النسل؟ الذرية. النسل الذرية من سلالة. سميت الذرية ايه؟ سلالة. لما اقول لك سلالة فلان ما اقوليش ليه وانت شايفني ارنب، لا، سلالة تطبق على الانسان. تمام. قال ثم جعل نفسه من سلالة. سميت الذرية السلالة لانها تسل من الاصل منفصلة عنه. خلاص. وجاءت سورة المؤمنون وفصلنا فيها. ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين. ما معنى انه مهين؟ ممتهن. ما تنظر اليه ولا تتمني. وقيل مهين يعني ضعيف. ثم سواه. شوفوا العظمة. شوفوا العظمة. ثم سواه هذا الانسان المخلوق من ماء مهين اللي كان اصله طين. خلي بالكم. ثم سواه. والمراد انه عدل خلقه وسوى شكله وناسب بين اعضائه ونفخ فيه من روحه. والاضافه هنا للتشريف والتكريم. الاضافه هنا لايه؟ للتشريف والتكريم. وهذه الاضافه تقوي ان الكلام في ادم لا في ذريته، وان امكن توجيهه بالنسبه الى الجميع، وده كلام صح. ما معنى نفخ فيه من روحه؟ قال نسب الروح اليه اضافه تشريف. شوف ادي اهل السنه بيأولها ده المؤول. هو بيقول نفق فيه من روحه، يقول لك باضافه تشريف. ليه احنا بقى لما قلنا ناقه الله باضافه تشريف زيها بالضبط، وقلنا بيت الله اضافه تشريف. ليه لما احنا قلنا بقى عين الله ووجه الله اضافه تشريف اعترضتوا يا اهل السنه؟ تعميم كلام اقول ايه؟ احنا دلوقتي بنقول ان روح من روحه باضاف الروح اليه. ناقة الله، هل الناقة صفة لله؟ لا، ده نسب الناقة اليه فقال ناقة الله. تعملني بيت الله نسب البيت اليه، لكن البيت في نفسه ليس صفة لله، والناقة مش صفة لله. طب وجه الله صفة لله؟ المؤول يقول لك لا، وجه الله انما اضاف الوجه الى نفسه تشريفا. عايزين يقصوها على ايه؟ على بيت الله. يقول لك اهل السنة بيعملوا كده زينا، اللي بيدعوا انهم اهل السنة هم يقول لك كده، وقالوا نفخ فيه من روحه اضافة تشريف. ايش معنى دي بقى قالوا اضافة تشريف؟ حد يعرف؟ تعرف طبيب؟ تفضل. ماشي. يقال مجده هو يفتح عليك. هو يفتح عليك. هناك اشياء تقوم، ده شيخ الاسلام اللي فصل هذا التفصيل الدقيق، في شيء بيقوم بذاته وفي شيء لا يقوم بذاته. يعني هل الصدق يقوم بذاته؟ هل الكلام يقوم بذاته؟ ولا لابد من متكلم ولا بد من انسان نصفه بالصدق؟ مش كده؟ لا يقوم بذاته. لكن الناقة يقوم بذاته، البيت يقوم بذاته. وصلت يا شباب؟ فلما يضاف الاشياء القائمة بذاتها اليه سبحانه تبقى اضافة تشريف. فهمتوني؟ نقدر نفسر بقى الرد على النصارى. روح الله نقول لهم لا، ده اضافه الى نفسه ايه؟ تشريفا. ليه؟ لان ده شيء منفصل بذاته. لكن الاشياء التي لا تنفصل بذاتها لا، ده لابد ان ننسبها الى من يوصف بها. وبالتالي الصفات بتقوم بجواب، مش قايمة لوحدها كده. وليش صدق ماشي على الارض كده لوحده؟ صدق ده احنا تخيلنا شخص صادق، تخيلنا كيان صادق، تخيلنا ذات صادقة. فالصفات صفات اللي لذوات لا تقوم بذاتها. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده لتتم عليكم النعمة وتجتمع فتسمعون كل مسموع وتبصرون كل مبصر وتعقلون كل ما يعقل وتفهمون كل ما يفهم. قال وأفرد السمع لكونه مصدرا يشمل القليل والكثير، وخص السمع بذكر المصدر دون البصر والفؤاد فذكرهما بالاسم، ولهذا جمع، لأن السمع قوة واحدة ولها محل واحد وهو الأذن ولا اختيار لها فيه، فإن الصوت يصل إليها ولا تقدر على رده ولا على تخصيص السمع ببعض المسموعات دون بعض، بخلاف البصر فمحلها العين وله فيه اختيار، فإنها تتحرك إلى جانب المرئي دون غيره وتطبق أجسامها إذا لم ترد الرؤية لشيء. وكذلك الفؤاد له نوع اختيار في إدراكه، فيتعقل هذا دون هذا ويفهم هذا دون هذا. أنت ماشي في شوارع القومية والشباب كل واحد فاتح الموبايل، ده في اغاني وده في كذا وده في سيارته فاتح كذا، هل لك خيار في ان تسمع كذا او لا تسمع كذا؟ لكن تغض بصرك هيبدأ يشتغل قلبك، هتمنع قلبك من ذلك وتوجهه للتفكر في الله عز وجل. الشيء اللي مش هتملكه هو ايه؟ السمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمع الى قيمه، ما قالش من سمع قيمه، قيمة اللي هي المغنية يعني. من تسمع، تسمع يعني ايه؟ يعني افتعل السمع، افتعل السمع، تصمم، بدأ يسمع، فاهمين ازاي؟ لكن من سمع كلنا بنسمع، احنا ماشيين اهو عمالين نسمع بلاوي ذنب، فهل مؤاخذ بذلك؟ ولهذا وحد السمع وجعل لكم السمع، ملكش فيه خيار، لكن المبصرات فيها الوان من الخيارات، يبصر هذا ويبصر هذا، يمتنع من هذا ولا يمتنع من ذاك، وكذلك الافئده. قال فافرد السمع وجمع الابصار والافئده، واللي بيتكلموا عن اعجاز العلم اليوم كلام ثاني. الشاهد يا اخواني ان الملك العزيز سبحانه وتعالى وحد السمع هنا وجمع الابصار والافئده، فللغويين ولاصحاب المعاني نظره ولاصحاب العلوم لهم نظره، وفي كل خير قليلا ما تشكرون، يعني قليلا شكركم، اي شكرا قليلا، قليلا ما تشكرون يعني تشكرون شكرا قليلا. ما معنى الشكر؟ تعقل على الشكر؟ الشكر الحمد. منهم من قالوا ما سواء، لكن في فرق طبعا بينهم. ما معنى الشكر او اقسام الشكر؟ قول يا دكتور احمد. الشكر نقول دابة شكور، يعني الدابة الشكور اللي هي تاكل اكل ليل وتسمن جامد، تاكل اكل ليل وتسمن جامد، وفي واحد تقعد تقلب فيها وتنام قرقرة صغيرة، يبقى دي غير شكورة. الشكور الذي يقبل القليل ويثيب عليه الجزيل. قليلا ما تشكرون، رغم ان النعم كثيرة الشكر قليل. لو كنت شكورا فمع اقل اقل اقل النعم تشكر الشكر الكثير. اذا انه كده على اصغر نعمه هو شايفها ولازم يشكر ربنا سبحانه وتعالى. قليلا ما تشكر شكركم شكر قليل، يبقى كاننا مامورين، يبقى ده كان لفتت نظر ربنا، بيلفت نظرنا. رغم النعمه الكثيره جدا عندي بها عليكم انتم قليلا ما تشكرون، فده يحرك في اصحاب القلوب ديمومه الشكر. اللهم لك الحمد من السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، كل ما تعرض عليك النعم تشكر وتسجد، تشكر وتسجد. واضح؟ قليلا ما تشكر. نكتفي بهذا القدر، احنا طولنا النهارده غصب عننا عشان جالنا حاجتين كانوا محتاجين تفسير، اللي هو نختاره الف سنه وال كثير حاجه ثانيه طولنا فيها التشريف، لا كان في حاجه ثالثه كمان سته دقائق. اتفضل، حد عنده سؤال؟ اسئله على ما تم دراسته اليوم. السؤال الاول، ما معنى الكلمات التاليه؟ السؤال الاول، ما معنى الكلمات التاليه؟ افتراء، ولي شفيع يعرج نتله سلالة مهين إن ماء مهين ما معنى مهين ما معنى الأسئلة السؤال الثاني اذكر من السورة الايات الدالة على ما يلي من الايات ما لا يعلمه الا الله تقرير النبوة المحمدية بتقرير ان القرآن تنزيل الله فين دي تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى بل هو الحق من رب ما الحكمة من انزال القرآن حد يعرف لتنذر قوم لعلهم يهتدون يبقى الحكمة من انزال القرآن بيان الحكمة من انزال القرآن الانذار والهداية اثبات الاستواء على العرش لله تعالى بيان ضعف المعبودات سوى الله وعجزها الاستدلال بالآيات الكونية طريقة القرآن لإثبات الوحدانية شكر العباد انفسهم كده ان شكروا لا يوازي نعم الله